والسلام على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بدأنا المرة السابقة في الحديث السادس، حديث النعمان بن بشير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تكلمنا عن مسألة الاشتباه إذا كانت في الدليل أو إذا كانت في استنباط الدليل وتنزل على المسألة، وكنا واقفين عند تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، كل ملك له حمى. هل مقصود إخبار النبي عليه الصلاة والسلام التقرير لمسألة حمى الملك؟ النبي بيشبه اللي بيقع في المشتبهات أنه سيقع في الحرام كمن له غنم يرعى بها حول حمى ملك. حمى ملك يعني أرض الملك ده عملها محمية خاصة به هو، ترعى فيها غنمه وحاجاته، فاللي هيرعى حول أرض الملك لن يستطيع أن يمنع الدواب اللي معاه إذا رأت الخضر وإذا رأت العشب أن تتبعه فتقع في أرض الملك فيتعرض للمساءلة. فتشبيه النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الصورة بأن اللي يقع في المتشابه المشتبه ويتساهل في أمر دينه سيقع حتما في الحرام لأنه تساهل. طيب، النبي عشان بيشبه أتى بهذه الصورة. كلام الشيخ ابن عثيمين بقى: هل مقصود أن النبي يقرر بمسألة حمى الملك؟ يعني هل الإخبار مقام التشريع ولا ده مجرد مقام إخبار بس؟ وضحت؟ يعني هل ينفع كل ملك بقى ياخد أرض من أرض المسلمين ويعملها حمى لنفسه ويمنع عن المسلمين وهي مش ملكه ولا حاجة؟ أيوة، يبقى ما حدش يستدل كلام النبي على جواز أن يحمي الملك لنفسه فقط دون المسلمين إلا أن تكون أرضه، لكن أرض المسلمين يبقى ملك المسلمين. فعايزون مقام الإخبار غير مقام التشريع. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث الشافعي بيستدل به: والله لا يتمنى الله أمر هذا الدين حتى تخرج الضعينة من صنعاء إلى حضرموت أو تأتي البيت ليس معها أحد. الشافعي استدل بالحديث على جواز سفر المرأة للحج بدون محرم. النبي قاله: ستخرج الضعينة من صنعاء تحج بيت الله ليس معها أحد، يعني دليل على الأمن يعني. والحنابلة قالوا: لا، مقام الإخبار ليس تشريع. النبي يقول ده هيحصل، لكن هل معنى النبي قال ده هيحصل ده تقرير من النبي اللي هيحصل؟ مقام التشريع غير مقام الإخبار لتتضح الصورة، وهيجي الكلام قدام. فاضطر أن هو يبين مسألة بيان حمى الملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يريد أن يبين حكم حمى الملك هل هو حلال أو حرام، فمنه ما يكون حلالا ومنه ما يكون حراما. فإذا حماه لنفسه وبهائمه فقط فهو حرام، لأن الأرض ملك المسلمين ملعاه. أما إذا حماه لدواب المسلمين ومنها دوابه كإبل الصدقة وإبل الجهاد فهذا حلال، لأنه لم يختص بهذا لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاثة، في الكلأ والماء والنار. طيب، ألا وإن حمى الله محارمه، أي إياك أن تقرب حمى الله عز وجل. فمحارم الله يعني المعاصي والذنوب التي نهى عنها كحمى الملك لا يدخلها أحد، ومن دخلها تعرض للمساءلة وتعرض للعقوبة وأعان على نفسه، ومن حام حولها يوشك أن يقع، فانتبه. بعد كده قال: ألا وإن في الجسد مضغة. مضغة قطعة لحم، تكلمنا عن مسألة المضغة والعلقة دي قبل كده. فيقول مضغة يعني قدر ما يمضغه الإنسان من اللحم اللي هو القلب، يعني هذا القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء على الشرط: متى صلح القلب صلح الجسد. مسألة إصلاح القلب ده أخوانا يعني العلماء كتبوا فيها الكتب، وطبيب القلوب ابن القيم رحمه الله أكثر من تكلم وأسهب في هذا الباب، لأن فعلا لن ينصلح الإسلام الإنسان إلا إذا انصلح داخله وانصلح باطنه وانصلح قلبه، وأن صلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن، وأن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن. فاللي بيعمل معصية واجه أكلمه يقول لي القلب نظيف، أقول له: لا، ما هو لو كان نظيف ما كنتش عملت اللي أنت بتعمله ده. ما هو القلب ده عامل زي أعزكم الله كده الإناء، واللسان بيغرف والجوارح بتغرف، فلو كان فيه كويس هتغرف عسل، ولو فيه مر هتغرف المر اللي فيه. فالقلب يعني ابن القيم يصوره كصورة الملك مع الأعوان. عارف انت الملك اللي بيحرك الجنود بيحرك الدولة، او القلب ده اللي بيحرك الجوارح. فاذا احب القلب تحرك. عشان كده كلما ازداد حب الله في قلبك كلما لانت الجوارح للعبادة، ولن تجد هذا التكلف والجهد والتعب اللي بتلاقيه في العبادة. وكلما قلت المحبة وقل صفاء القلب كلما صعبت العبادة. كنا بندي مثال زي ما نقول اللي بيحب الاثنين اللي بيحبوا بعض الحبيبة، ما الذي يجعله يتحمل يسهر طول الليل يتكلم في التليفون ويحب ويتمشى هو مش تعبان، وأكله ومواعيد نومه وكل حياته تتلخبط وهو سعيد في قمة السعادة؟ إزاي؟ أنه لا بيأكل ولا بيشرب ولا بينام، حياته تلخبطت ومع ذلك فرحاء. ليه؟ لأن القلب أحب. فمهمتنا الكبرى فعلا إصلاحة القلب. وما شرعت العبادات كلها من صلاة وصيام وزكاة وحج وعبادات وجهاد وإحلال حلال وتحريم حرام إلا من أجل أن ينصلح القلب. عشان كده تجد العجب اللي يصلي من غير خشوع. يا ابني مش هو ده المقصود، المقصود ان القلب ينصلح فلازم تكون خاشع. اللي يصوم هو مش فاهم، اللي يزكي هو مش مستشعر هذه المعاني، انه يفتدي نفسه من عذاب الله عز وجل. مسألة استشعار العبادة، مسألة حضور القلب هو الاصل، هو الهدف. الاسلام والعبادات ليس المقصود منها الظاهر فقط، وان المقصود منها ما وقع في القلب. بل ان الشيخ مثلا بيعلق على اللي بيشبهه القلب بالملك، بيقول ان سلطان القلب على الجوارح اكبر حتى من سلطان الملك على الجنود. فالجنود قد يعصون اوامر الملك صح، لكن القلب لا، ما حدش يقدر يعصاه. اللي انت بتبقى مش قادله ما تعرفش تعمله، واللي انت بتبقى مرتاح له بتحبه بتعمله. الانسان ما عرفش يقاوم قلبه، فالحل ايه؟ القلب ده يتصلح. وهذا الحديث فيه حقيقة عظيمة لو تكلم الانسان فيها صفحات ما استوعب هذا الباب. فوائد الحديث: اولا ان الاشياء تنقسم الى ثلاثة اقسام، حلال بين وحرام بين، والثالثة ايه؟ مشتبهات. الحلال البين لا يلام احد على فعله، تمتع بكل ما احله الله عز وجل من حبوب وثمار واطعمة ابحها الله. والحرام البين يلام كل انسان فعله، لشرب خمر الذي اكل الميت الخنزير ده حرام بين واضح. وهناك امور مشتبهة هذا القسم الثالث، وهذه محل خلاف بين الناس يختلفون فيها، منهم من يحرم ومنهم من يحلل ومنهم من يتوقف ومنهم من يفصل. عايز يدي مثال عشان الصورة تتضح، فبيقول مسألة شرب الدخان، أول ما ظهرت شرب الدخان من عشرات السنين كان في بداية ظهوره آثاره الطبية وآثاره في إضرار البدن لم تكن واضحة بعد، لسه الحالات ما ظهرتش، لسه سرطانات الرئة عافانا الله وإياكم وسرطان الدم والتهابات الرئوية والحاجات دي لم تكن ظهرت، بس كان ظاهره أنه من الخبائث. فكان في سجالات في الفتاوى في مسألة الدخان أول ما ظهر. ليه؟ لم تتبين نتيجته بعد، هل هو من الحلال الجائز المباح والأصل في الأشياء الحل، أما هو هيترتب عليه ضرر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال ولا تقتلوا أنفسكم. فكان من المشتبه في أول ظهوره. بعد تقدم الطب ودرس الناس حال هذا الدخان قطعوا بحرمانيته، وأصبح الأمر ده لم يعد مشتبها فيه ولا إشكال عندنا في هذا، لكنه في أول ظهوره كان من أمور مشتبهة ولم يكن من أمور بينة، ثم تحقق تحريمه والمنع فيه. هو بيديك مثال بس عشان الصورة تقترب من الذهن يعني. طيب إيه اللي بيخلي فيه أشياء مشتبهة في هذا الدين؟ قال أسباب الاشتباه في مسائل الدين: إما قلة علم، إنسان علمه قليل فبالتالي هتبقى الأمور المشتبهة عنده كثيرة، مش مشكلة منهج، مشكلة شخص هو اللي علمه قليل. فواسع العلم يعرف كثيرا من الأشياء لا يعرفها الآخرون، وأكبر دليل على الكلام ده إن النبي قال لا يعلمهن إيه؟ كثير مش كل، ففي ناس تعرف وفي كثير من الناس يعلم المتشابه ده ويعلم حكمه. خلاص التوفيق من وفقه الله عز وجل، الموفق من وفقه الله. فمش معنى إن كثير من الناس مش عارفينه أنه عيب في المنهج، لا، هو عيب ونقص علم عند الشخص. عشان كده أمرنا أن نستفتي ونسأل، إذا لم نعرف فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أو قلة فهم، يعني صاحب علم واسع كثير لكنه لا يفهم تشتبه عليه الأمور. والفهم ده خلنا ملكة ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلم. لتما كان يقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. تفهم. ابن القيم عامل منزلة اسمها منزلة الفهم، انك تفهم عن الله عز وجل، الفهم الحقيقي، الفهم الحقيقي النافع. لكن في أشياء كثيرة تعلمها ولا تفهمها، لكن تفهم يعني يترتب على هذا العلم حقيقة في القلب تدفع الملك أن يأمر الجوارح فتستجيب. إن العقل عندهم الإنسان بيفهم بقلبه، والمخ ده ما هو إلا كمبيوتر، آلة تترجم وتحلل البيانات وتؤدي إلى معطيات، لكن اللي بياخد القرار القلب ولا العقل؟ القلب. لهم قلوب لا يفقهون به، لا يعقلون به، هتيجي هيجري المسألة دي جاية دلوقتي ماشي. أو تقصير في التدبر، من أسباب برضو الاشتباه تقصير في التدبر، يعني إنسان عنده علم وفهم لكنه ليس عنده بال طويل يتتبع المسائل ويبحث فيها ويحللها. السبب الأخير وهو أسوأها سوء القصد، إن الإنسان نيته غير صحيحة، يعني لا يقصد أن ينصر الدين أو يبين الحقيقة، بل يقصد أن ينصر مذهبه ورأيه وطريقته وطريقة مشايخه وأهل المذهب فقط. مسألة التعصب المذهبي من أسوأ المسائل التي ظهرت في تاريخ الإسلام، التعصب للمذهب، أنه يتعصب للمذهب ويبدأ يبحث في الأدلة بدماغ اللي بيدور على ما يؤيد قول شيخه في المذهب فقط أيا كانت الحقيقة. سوء القصد مشكلة، فيبحث لنصرة نفسه وقوله بقطع النظر عن كونه صواب أو خطأ، فهذا يحرم الوصول إلى العلم. نسأل الله العافية، لأنه يقصد من العلم اتباع الهوى. طيب، الاشتباه ده مش على كل الناس، الاشتباه ده على بعض الناس بدليلين. الدليل الأول نص كلام النبي يعلمهن كثير لا يعلمهن كثير من الناس، يعني كثير يعلم. لأن المرة فاتت أن الكثير لا يعلم مش معناها أن القلة تعلم، لا، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، فالكثرة غير الأكثر، كثير غير أكثر. فلو كانت والثاني من المعنى، فلو كانت النصوص مشتبهة على جميع الناس ما كان القرآن بيانا ولا بقي شيء من الشريعة مجهولا، وهذا متعذر وممتنع. قال تعالى ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، فما ينفعش يكون في حاجة في الشريعة مجهولة يجهلها كل الناس، لا، ممكن يكون العلم فيها قليل، مسائل لم يبحثها إلا قليل من العلماء، لكن ما فيش حاجة اسمها ما يعرفهاش حد دي. عشان كده اللي بيقول في الحروف المقطعة في القرآن أنها لا معنى لها قول مرفوض، ما فيش حاجة في القرآن اسمها لا معنى لها، ما فيش حاجة في الشريعة اسمها لا معنى لها. وكثير من العلماء تكلموا في معاني أنها اختصارات كعادة العرب، ألف لام ميم، أن الله أسمع، ألف لام راء، أن الله أرى. البعض قال أنها حروف جمعها ضرب الله بها المثل ليدلل العرب أنها حروف من نفس اللغة العربية التي نشأتم عليها يا أهل البلاغة والفصاحة، ولا تستطيعون أن تأتوا منها بآية، مع أن الحروف أنتم عارفينها من يوم اتولدتم وأنتم أهل الفصاحة والبلاغة وأبلغ العرب قريش، فحروف مما تتكلمون بها. تحداهم أن يأتوا بآية بصورة بعشر صور بقرآن، ما استطاع، صح؟ فما فيش حاجة اسمها ملهاش معنى، لكن في حاجة اسمها يعلمها لا يعلمها كثير من الناس. طيب، كذلك من الفوائد من هذا الحديث حكمة الله عز وجل في ذكر المشتبهات حتى يتبين من كان حريصا على طلب العلم ومن ليس بحريص. يعني هذا الكلام يدفع المسلم أنه يتحرى في أمر دينه وأنه يتجنب المشتبه وأنه يتوسع في علمه وفهمه وتدبره، وده يفتح باب كبير للتنافس بين طلبة العلم وتحصيل العلم الشرعي. ومن أجل ذلك تجد أنه ما من أمة خدمت دينها بعلم وكتب وتنظير كأمة الإسلام. ولو إن كما الشيخ مصحف كده كان بيقول زمان، لو إننا جبنا كل الكتب التي كتبت في الإسلام لغطت الكرة الأرضية بعدة أمتار. شوف كم المصنفات التي صنفت في خدمة هذا الدين وتبيين المشتبه فيه. هذا الجهد وهذا الثواب العظيم وهذا المجهود الذي توارثته الأجيال لم يكن ليتكون ويحدث لولا تكن هناك أمور مشتبهة. هذه دعوة ليه؟ التنافس والفهم والتدبر. كذلك من الفوائد أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة ما لا يعلمه الناس كله، ده أمر مرفوض تماما. الحث على اتقاء الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لإيه؟ لدينه وعرضه. لكن هذا أمر مشروط بما إذا قام الدليل على الشبهة، يعني هو في حد فاصل بين اتقاء الشبهات وبين الوسواس. اتقاء الشبهات ما دل الدليل على أنه مشتبه فيه غير واضح، كبار العلماء اختلفوا فيه توقفوا فيه، منهم من قال بالحل ومنهم من قال بالحرمة، سواء اشتباه في الدليل نفسه ثبوته صحيح ولا ضعيف، أو في فهم الحكم منه، أو في تحقيق المناط وتنزيله على أرض الواقع، لو تنزيل المسألة الدليل على المسألة. اتكلمنا المرة اللي فاتت صح، اشتباه الدليل واشتباه الحكم، تنقيح المناط وتحقيق المناط، قلناها المرة اللي فاتت. فهذا يتقي ديانة لله. وما زال المسلمون حملاء تركوا كثيرا مما لا بأس به خوفا مما به بأس، صح، والورع يحملك على كده. لكن الأمور التي دل الدليل على حلها التورع فيها مسألة خاصة بك، لكن لا نستطيع أن نلزم بها الناس، وإياك أن ينقلب إلى وسواس. فإذا لم يكن هناك دليل على هذه الشبهة فهذا وسواس وتعمق، لكن إذا وجد ما يوجب الاشتباه فالإنسان مأمور بالورع وترك المشتبه خوفا من الوقوع في الحرب. الشيخ بيدي دليل على المسألة، بيقول كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا. في ناس بيجيبولنا لحمة مش عارفين ذكروا اسم الله ما بيذبحوا ولا ما ذكروش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فقال سموا أنتم وكلوا، وكانوا حديث عهد بكفر. حديث عهد بكفر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سموا أنتم وكلوا. ليه ما أمرهمش بالتحري في المسألة دي؟ لأن الأصل أن المسلم يذبح ويسمي، واليهودي والنصراني الأصل أنه يذبح ويسمي. لماذا أحل الله عز وجل لنا ذبائح أهل الكتاب؟ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فذبائح أهل الكتاب ذبيحة اليهودي والنصراني حلال بشرط أن يكون ذكر اسم الله عليها، ولا يلزم مني التحري لأن ده الأصل عنده. لكن لو ثبت عندي أنه سمى باسم الصليب أو اسم المسيح أو أهل بها لغير الله في الحالة دي ده أصبح يقين مش شك، فاليقين هو اللي حرم علي دي، أصبحت محرمة عليه هو كما قبل يكون محرم علي. الشريعة أباحت لنا ذبائح أهل الكتاب التي هي حلال له، أما اللي حرم عليهم مش هيبقى حلال لينا. فلو أنهم صعقوها بالكهرباء أو ما ذبحوش أو ذبحوا باسم الصليب أو اسم المسيح في الحالة دي أصبحت مما أهل به لغير الله، ميت نجسة جيفة ترمى في الطريق لا تؤكل، حرام عليهم وبالتالي حرام علينا. أنا غير مأمور بالتحري والتوثق، لكن إن ثبت عندي بالدليل القاطع أنهم ذكروا غير اسم الله أو أنهم لم يذبحوا في الحالة البحر، ما ثبتش عندي دليل قاطع يبان على الأصل أنها ما زالت حلال. عايز تتورع جزاك الله خير، لكن لا تلزم الناس بما لا دليل عليه. واضح الكلام؟ غير أهل الكتاب مشركين عباد أي حد غير أهل الكتاب ذبائحه ميتة، لكن أهل الكتاب بس عشان ما بيعبدوا ربنا بس بيشركوا معاه، لكن غير كده بيعبدوا الأصنام وبوزة والهندوس دول ذبائحهم حرام. حتى لو ذبحوها وقالوا سموا اسم ربنا لحد الصبح ذبائحهم حرام لا تؤكل، لكن ربنا أباح أهل الكتاب بس، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. واضح المسألة دي هتاخدوها في كتاب الصيد والأطعمة في الفقه. فقال فهل نتقي هذا اللحم لأنه يخشى أنه لم يذكر اسم الله عليه؟ الجواب لا نتقي، ليس هناك ما يوجب الاتقاء، لهذا قال النبي سموا أنتم وكلوا، فكان في هذا نوعا من اللوم عليه، كأنه صلى الله عليه وسلم قال ليس لكم شأن فيما يفعله غيركم بل الشأن فيما تفعله أنتم فسموا أنتم ثم كلوا. ومن هذا لو قدم إليك يهودي أو نصراني ذبيحة ذبحها فلا تسأله أذبحتها على الطريقة الإسلامية أم لا، هذا السؤال من التعمق. ده يدخل في مسألة اللحوم المستوردة، اللحوم المستوردة اللي جاية من بلاد الكفر إذا ذبحت في بلاد شرك يعني مش أهل كتاب لا يهود ولا نصارى حرام، حرام قارن واحدة ميت جيف. أما إذا ذبحت في دول النصارى واليهود أهل الكتاب لحم برازيلي لحم أوروبي لحم أمريكي، المهم لحم ذبح في بلاد أهل الكتاب، الأصل أن أهل الكتاب لا يستحلون اللحوم إلا بالذبح والتسمية، واليهود أكثر تشددا في هذا من النصارى على فكرة. يعني نصارى جمعيات حقوق الحيوان مؤخرا اللي بدأت تقول نصعق بدل ما نذبح والكلام ده، اليهود ما عندهمش الكلام ده، اليهود لازم ذبح ولازم تسمية. فالأصل أن ذبائحهم حلال. شبهات ووساوس تقال أنهم ما بيذبحوش، لابد أن أتأكد بالدليل عشان أقدر أصدر فتوى بتحريم لحم استيراد، لازم يبقى عندي يقين أنهم لم يذبحوا أو أن المصنع ده بعينه أو المجزر ده بعينه لم يذبح. واضح؟ لكن أنا غير مأمور بالتحري، لكن لو ثبت عندي بالدليل أو الشاهد المسلم العدل أنهم لم يذبحوا أو أنهم ذبحوا لغير الله تبقى حرام عليه وعليهم أصلا. ما ثبتش يبقى نحن على الأصل الأول حتى يتبين لنا دليل في هذه المسألة. عشان كده هناك لما بيجوا يذبحوا مفروض هم بيجيبوا عضو منتدب مسلم من الساكنين في بلادهم، مفروض يعني يشهد عملية الذبح ويمضي أنها ذبحت على الشريعة، عشان كده اللحمة دي بتجيلك مكتوب عليها مذبوح على الشريعة الإسلامية. دي بتنطبعش اللي بقى فيه شاهد مضى، الشاهد ده فاسق مش عادل ما بيصليش، مأجرين واحد يمضي لهم مسلم عندهم بس ما بيصليش. أنا مش مأمور بالتحري، مش يعني ما اقدرش احرم بهذا الكلام، لكن ثبت بالدليل القاطع ان المصنع الفلاني او البلد الفلانيه حرمت الذبح خلاص، في الحاله دي هقول يبقى ذبيحهم حرام. واضح؟ اليقين لا يزال بشك، اليقين لا يزال إلا بيقين. أنا متوضي وشاكك خرج ريح ولا لا، يبقى أنا متوضي، اليقين لا يزال بشك. لكن أنا متوضي ومتأكد أن خرج ريح، خلاص اليقين يزول بيقين. واضح؟ عشان كده النبي قال فلا يخش حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. مسألة أن اليقين لا يذهب إلا بيقين أو غلب الظن على الأقل، لكن شك لا. وكذلك لو وقع ثوب على ثوب الإنسان أثر لا يدري نجاسة أم لا، واحد ماشي في الشارع المزراب نزل عليه، مش عارف ده بقى ده حاجة نجسة ولا حاجة طاهرة، متحير في أمره، هل يتقي هذا الثوب؟ قال لننظر في الاحتمالات، إن كان احتمال النجاسة يعني كان ظهر أنها نجاسة، واضح أنه هو مثلا عزكم الله روث أو حاجة من حيوانات غير مأكلة اللحم أو روث إنسان، خلاص يتجنبه، وكلما قوي الاحتمال قوي طلب الاجتناب. أما إذا لم يكن هناك احتمال فلا يلتفت. مية واضح أن حد كان بيغسل سطحه وبيغسل بلكونه وقعت، واضح جدا أنها مية طاهرة، مش محتاج بقى تحرى عشان ما يخشش في الوسواس. فالقاعدة إذا وجد احتمال الاشتباه فهنا إن قوي قوي تركه، قوي الاحتمال يعني، وإن ضعف الاحتمال ضعف تركه، ومتى لم يوجد احتمال أصلا فإن تركه من التعمق في الدين. طيب كذلك من الفوائد أن الذي يقع في الشبهات لابد حتما أنه سيقع فين؟ في الحرام، ده كلام النبي، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام صلى الله عليه وسلم، فانتبه. كذلك من الفوائد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثلة المحسوسة ليتبين لك الأمر. الصحابة كان أغلبهم أصحاب ماشية وأصحاب غنم وأصحاب إبل، فضرب لهم مثل بشيء هم يعيشونه في مجتمعهم وواقعهم عشان تبقى الصورة واضحة ان فعلا اللي بياخد الابل بتاعته ويرعى يصعب ان هو يحجزها عن حمى حد تاني، فيبعد عنه مسافه بعيده عشان ما يقعش فيها في حمى الملك. قال تعالى وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالم. والقران مليء بامثله ضربها الله عز وجل يقرب الصوره الى اذهان الانسان. طيب ومساله اقرار الحمى اتكلمنا فيها خلاص، وقلنا ان معنى ان النبي اخبر انها كان رايح يرعى حول الحمى مش معناها اقرار لحمى الملك. يعني الشيخ بيقول ان تحمي هذه الارض من أجل خدمة أو منفعة عامة للمجتمع، هتحط فيها أنابيب، هتحط فيها مية، هتحط فيها مجاري، حاجة تخدم المجتمع، ما فيش مشكلة. بيجوا يحوطوا المكان، مكان عمل، ممنوع حد يخش هنا عشان بنشتغل. شغل خاص ولا شغل للمجتمع؟ شغل عام، يخدم الناس كلها، ما فيش مشكلة. لكن إن حجزه وحماه لنفسه بلا ملكية، تتعدي. كذلك من فوائد الحديث سد الذرائع، يعني كل ذريعة توصل إلى الحرام يجب أن تغلقها. واحد عارف ان طول ما النت شغال عنده في البيت يقع في الاباحيات، خلاص اغلق النت. واحد عارف ان كل ما بيطلع البلكونه بيشوف الفلانه الفلانيه، خلاص ما تطلعش. واحد عارف ان المكان الفلاني اللي بيروحوا فيه منكرات ما تروحوش، سد الذراع على نفسك، اغلق الباب على نفسك. الانسان اضعف ما يكون، وما ابرئ نفسي. فاقفل على نفسك وسد الذراع على نفسك، واياك ان تحوم حول الحمى. قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. ربنا نهانا أن نسب آلهة المشركين، يعني لما قابل بوزي ما اشتملوش بوزة، لما قابل واحد يعبد البقر ما اشتمش البقر قدامه. ليه؟ ما يتشتموا يا عم، ده آلهة تعبد من دون الله، ايه المشكلة؟ قال تعالى فيسب الله عدوا بغير علم. ما انت لو سبيت إلهه هيترتب على كده انه يسب إلهه، فيبقى سب رب العالمين سبحانه وتعالى، وانت تسببت في السباب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فننزه الله عز وجل عن ذلك. حديث أن يسب الرجل والديه، قال يا رسول الله هل يسب الرجل والديه؟ ما تحصلش دي، ما كانتش بتحصل زمان، بقى بتحصل دلوقتي، زمان ما كانتش بتحصل دي. وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب الرجل فيسب أباه، ويسب أباه فيسب أمه، يعني اثنين بيشتموا بعض، شتموا راح شتموا، راح ده شتموا بالأب، راح الثاني شتموا بالأب زيه، فيبقى جاب الشتيمة وجاب السباب لأهله. يبقى كأنه هو اللي سب أهله بالظبط. فالنبي قال سماه يسب الرجل والديه، فالذريعة اللي هتؤدي المنكر اقفلها. حتى رب العالمين نهى عن سب آلهة المشركين حتى لا يسبوا رب العالمين سبحانه. من الفوائد أن الملوك من عادتهم أن يحموا، ماشي، تأكيد الجمل، قول النبي ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله، ألا ألا أداة استفتاح للتنبيه عشان تصحى. من الفوائد أيضا وأهم الفوائد أن المدار في الصلاح والفساد على القلب، فإذا صلحت هذه المضغة الصغيرة انصلح الجسد كله ولانت الجوارح بالعبادة. هذا القلب والله أخوانا لو انصلح تجد العين تغض البصر بكامل الراحة بدون مشقة. الأذن تستمع إلى القرآن، والقدم تقف في الصف لا تتعب ولا تجد الجهد والمشقة الذي كانت تجده قبل ذلك. تلين الجوارح لعبادة بكل ليونة ويسر. عشان كده لما تقرأ في عبادات السلف وتبقى هتتعقد الناس كانت بتعمل كده ازاي، تفهم انهم فعلا احبوا الله، وان فعلا القلب فعلا انصلح نحسبه. فلما انصلح القلب وجدنا العجائب من الجوارح، وجدنا اللي بيقف في الصف يقرأ القرآن عباد بن بشر والاسهم تدخل فيه ومش عايز يسلم، ولولا ان يؤتى المسلمون من قبله ما ايقظ صاحبه. ليه؟ كنت في صورة فكرهت ان اقطع، ووالله لولا ان يؤتى المسلمون من قبلي ما ايقظتك. يعني اموت وما اطلعش من الصلاة. الصحابي اللي يجي يقطع رجله اصابه فيها غرغرين وتسمم، اذا دخلت في الصلاة فاقطعوها، بيبقى في دنيا تانية. ليه؟ القلب اتصلح. فاخوانا والله مسألة اصلاح القلب دي وظيفة عمر، انت مش التزمت بقى يبقى قلبك اتصلح، لا انت لسه في سنة اولى. نحن في بدايات الالتزام يا اخوانا، عاملة بالظبط زي اللي دخل كلية الطب فحت نفسه في الثانوية العامة وطحن نفسه دروس ومذاكرة وجاب المجموع ودخل كلية الطب. اول ما دخل كلية الطب راح قال ايه؟ الحمد لله بقيت دكتور. والناس اللي حواليه عايشوا الجو في الرايحة والجاية، اتفضل يا دكتور، تعال دكتور، اقعد يا دكتور، ابن الدكتور. فهو صدق انه دكتور وهو سنة اولى ما يعرفش اي حاجة لسه عن الطب، لسه قدامه 6 سنين ودبلومة وتكليف وامتياز وماجستير، واذا كمل ودكتور قصة طويلة. لسه انت في بداية الطريق، الطريق لم ينقضي. فانت بمجرد الالتزام انت ما بقتش خلاص ملتزم، انت على اول طريق الالتزام، لسه في سنة اولى والناس رايحة جاية فضل شيخ، فصدقت انت بقيت شيخ. لا ده لسه في شغل كتير، ده لسه في سنين ودبلومة وتكليف وامتياز وامتحانات جاية. طهارة القلب واصلاحه وظيفة عمر حتى تلقى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولن ينجو يوم القيامة الا صاحب القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من المعصية والإصرار عليها، سليم من الضغائن والحقد والغل للمسلمين، طهر القلب. حتى أن الله عز وجل لا يدخل المؤمنين الجنة بعد مرور الصراط حتى يتقاصون عند القنطرة بين الجنة والنار، حتى إذا هذبوا ونقوا دخلوا الجنة. فعش حد يخش الجنة في ضغينة في قلبه، في غل، في معصية مصر عليها، في شرك، فعش مش هيخش، لازم يطهر. يتطهر في الدنيا بابتلاءات وأمراض ومصائب، يتوب ويستغفر، يتطهر في قبره بعذاب، يتطهر في الآخرة، يتطهر في النار. الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. فأصلح قلبك واستعن بالله. قال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فطهر قلبك من الشرك والبدع والحقد على المسلمين وغير ذلك من الأخلاق الذميم. فالقلب هو الأصل. من الفوائد رد على العصاة اللي تيجي تكلمهم وتنهاهم عن المعاصي فيقولون التقوى ها هنا، كما فعل النبي وأشار إلى صدره، التقوى ها هنا. فاستدل بحق على باطل، نعم التقوى ها هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كانت التقوى ها هنا ما فعلت الجوارح المعاصي؟ يعني لو كان القلب أبيض فعلا وطاهر ما كنتش عملت أنت بتعمله دلوقتي ده. فعلك هذا دليل على بقايا سواد مازال وبقايا رواسب جاهلية، وده أمر وارد. النبي قال لأبو ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. أخوانا احنا مش هنتصلح من يوم وليلة، الإصلاح مشروع طويل. أنت مشروع التزام لم يكتمل بعد، لازم يكتمل، لازم تكمل الطريق، لازم تخلص سنينك ودراستك، لازم تفهم دينك علما وعملا ودعوة وصبر. من الفوائد أن تدبير أفعال الإنسان عائد إلى القلب، وفي هذه المسألة دليل على أن العقل في القلب. غالب العلماء على ان العقل هو في قلب الانسان، وبيقولوا ان المخ يعني آلة باردة تحلل المعطيات وتؤدي الى نتائج، لكن في النهاية اتخاذ القرار النهائي هو قرار القلب وليس قرار العقل. وقالوا ان الادلة كلها تدل على ذلك. قال الله عز وجل: افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها او اعين، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فالأذن وظيفتها السماع، يبقى القلب وظيفته العقل، أن يعقل عن الله عز وجل. عشان كده إذا صلح القلب تقبل الإسلام وتقبل الهداية مهما كان أذكى الأذكياء. ولذلك قد تجد أذكى أذكياء العالم وأشطر العلماء وناس اللي حائز على جوزة نوبل عقل ذري، وعلماء فيزياء وعلماء طبيعة ما حصلوش وكافر. طب إزاي؟ كيف هذا؟ لماذا لم يقبل قلبه الإسلام وهو أذكى الناس؟ لأن العقل الحقيقي في القلب، فعقله لم ذكاؤه التحليل البارد اللي في المخ لم يكن كافيا لقبول الإسلام عنده، لكن العقل واتخاذ القرار النهائي الراجح أنه في القلب وليس في المخ. إذا سأل سائل وقال فكيف تعلقه بالقلب، فهذا شيء لا يعلم. تفاصيل بقى الكلام ده أسرار. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. مش كل حاجة احنا عارفينها، في حاجات كتير جدا ما نعرفهاش. يعني عايز يقول لو ان انسان ما بيموت وقلبه جاله فشل في القلب فاضطرنا نشيل القلب وننقل قلب كافر كان بيموت برضه اتلحق بس قلبه سليم، فعملنا عملية زراعة قلب يعني من الآخر، يعني زراعة الأعضاء عملية منتشرة زي زراعة الكبد وزراعة الكلية. فهل كده احنا نقلنا قلب الكافر للمسلم بقى كافر او العكس؟ لا طبعا الكلام مش هو ده المقصود. الامور الظاهرة شيء والامور الروحانية الباطنة شيء اخر، الامور المادية شيء والامور النفسانية والامور اللي هي المعنوية امر اخر لا يقاس بهذه الطريقة ولا نعرف تفاصيله، ونكل العلم فيه الى رب العالمين سبحانه وتعالى. الحديث السابع ابي رقية تميم ابن اوس الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. أبو رقية تميم روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الدين مبتدأ والنصيحة خبر. يعني الدين النصيحة يعني ما الدين إلا النصيحة، وكأن خلاصة هذا الدين وتلخيص هذا الدين في أن احنا ننصح. طب ننصح إيه بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. بداية الدين، كلمة الدين أحيانا يعنى بها العمل في الدنيا اللي هو دينك تدينك يعني، وأحيانا يعنى بها الجزاء في الآخرة مالك يوم الدين. يوم الدين اللي هو يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يجازي كل عامل بعمله. فالدين هنا في هذا الحديث الدين النصيحة مقصود بدين العمل، تدينك في الدنيا ده موقوف على مسألة النصيحة. طيب وسكت النبي. بعض الروايات النبي أعادها ثلاثا، الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. الطبيعي يقول نصيحة لمين صح؟ سكت ليه؟ ليشحذ عقل السامع عشان تبدأ تفكر وتسأل فتنتبه. المعلومة لما تجيلك سهلة غير لما أنا أسيبها لك كده مفتوحة فأنت تسأل وتشحذ الهمم وتتحرك العقول تبدأ تفكر فتجيلك المعلومة وأنت اللي طالبها فتفهمها أكثر ويكون وقوعها في القلب أوقع. قلنا لله. قال صلى الله عليه وسلم لله ولكتاب. أول حاجة النصيحة لله. يعني إيه النصيحة لله؟ قال النصيحة لله تتضمن أمرين، أولا إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، ثانيا الشهادة له بالوحدانية في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. النصيحة لله يعني أن تنصح نفسك لله أن تكون عبدا كما أمر، تحقيق التوحيد والإخلاص وألا تشوب القلب شائبة شرك، هذا النصيحة لله عز وجل. أما النصيحة لكتاب الله فتتضمن عدة أمور، أولا الذب عنه يعني الدفاع عنه، أن يذب الإنسان عنه تحريف المبطلين ويبين بطلان تحريف من حرف. اللي حرفوا ظاهر القرآن وقالوا سميع بلا سمع بصير بلا بصر، هؤلاء حرفوا القرآن. من حقوق القرآن علينا يعني مسألة النصيحة هنا قاربة من الحقوق. الدين النصيحة الحقوق، حقوق الله عز وجل علينا، حقوق الكتاب، حقوق الرسول، حق الأئمة، حق عامة المسلمين. فالنصيحة هنا قاريبة في معناها من مسألة الحقوق، ان انت في حقوق واجب عليك لكل هؤلاء، حق رب العالمين سبحانه وتعالى، حق كتابه، حق النبي عليه الصلاة والسلام، حق الأئمة والأمراء علماء وأمراء، وحق عامة المسلمين. فالحديث استوعب كل طوائف الشعب، كل طوائف الأمة من أئمة وعامة. النصيحة للكتاب الذب عنه أولا، ثانيا تصديق خبره تصديقا جازما لا مرية فيه، فلو كذب خبرا من أخبار الكتاب كفر ولم يكن نصيحا. الجعد بن درهم لما قال أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا نفى صريح القرآن. عمل إيه خالد بن عبد الله القصري؟ ذبح عند أصل المنبر يوم عيد الأضحى وقال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. طيب نكمل المرة القادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.